والله لطاغوت ما نخضع ولا لهلاني ولا من الدين بتنازل. والله لطاغوت ما نخضع ولا لهلاني ولا من الدين بتنازل ولا ارجع بنانه لو القمر في سري والشمس توضع يماني لا ما عليه انتهي أو يظهر الله دينه بالقتل والأسر والتشريد من أجل ديني والجوع والخوف راغبة والأرضاء الهيالة عيشة على العز في الأشعاب باخر زماني أحسن من العيش تحت الذل في أحسن مدينة أحسن من العيش تحت الذل في أحسن مدينة ببدأ حروفي بذيف الحق وحده هداني بسملت بالله ومن بسمل بربه يعينه يا ربي يا رب عز الدين لا لا يهاني وكل طاغوت أنا سالك تدمر كيانه وكل طاغوت أنا سالك تدمر كيانه والله لطاغوت ما نخضع ولا لهلاني ولا من الدين بتنازل ولا ارجع بنانه لو القمر في سري والشمس توضع يماني لا ما عليه انتهي أو يظهر الله دينه لا ما عليه انتهي أو يظهر الله دينه بالقتل والأسر والتشريد من أجل ديني والجوع والخوف راضي به والأرض الهيانة عيشه على العز في الأشعاب باخر زماني أحسن من العيش تحت الذل في أحسن مدينة أحسن من العيش تحت الذل في أحسن مدينة لو يعلموا قاتلوني كل حاسد وشاني على الطمأنينة اللي داخلي والسكينة أنا أحمد الله عدد ما عددين الثواني ونحمده دايما في كل زينة وشينة ونحمده دايما في كل زينة وشينة واليوم بجهد الكفار لو باللساني والنفس والمال ربي لا يأخر زمانه لياما رحد واليمان بوقتك تعاني والناس فيها تداول كل من له مكانه والناس فيها تداول كل من له مكانه بالأنبياء لك عبر يا كل قاصي وداني مع الطواغيت عاشوا في ابتلاء في اللعينة قد كان فرعون والنمرود في دين ثاني وكان قارون عايش كل شي في يمينه وكان قارون عايش كل شي في يمينه وبعد طغيانهم هو الغنى والأماني خسف بقارون ربي والكنوز الثمينة واغرق في البحر فرعون انتهى في ثواني ونوح نجاه هو اللي معه في السفينة ونوح نجاه هو اللي معه في السفينة بالنفس والمال نفدي ديننا والمباني تنهد الأساس لأجل الله من أجل دينه وكل كائن خلق في الكون لا شك فاني والباقي الله سبحان القوي جل شانه والباقي الله سبحان القوي جل شانه وكل كائن خلق في الكون لا شك فاني والباقي الله سبحان القوي جل شانه صلوا على احمد عدد ما سبحوا في البناني وسبح الرعد ذي يشفي الخواطر حنينه وسبح الرعد ذي يشفي الخواطر حنينه وسبح الرعد ذي يشفي الخواطر حنينه وسبح الرعد ذي يشفي الخواطر حنينه.